إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فقال في أول السورة: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله والله عليم حكيم. وهنا قال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالله يعلم ونحن لا نعلم، ولذلك تولى سبحانه وتعالى تقسيم التركات، لأنه جل وعلا أعلم بمنازلهم، أعلم بمنزلة الأب، وما أعلم بمنزلة الأم، وأعلم بمنزلة الإبن والحفيد. والذي يتأمل هذه القسمة يعلم بأنها من حكيم عليم خبير، هو الذي يعلم، أوجدهم من العدم فتولى هذه القسمة بنفسه جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى أحكامه عدل، فيها العدل وفيها مراعاة القرابة بحسب ما يعلمه سبحانه وتعالى من قرب النفع. هو يعلم من الذي ينتفع، الأب أم الإبن، الأم، الزوجة، ويعلم ما يجب للعبد عادة، ومن هو أولى ببره وصلته، ومن له الفضل عليه. فالله هو الذي يعلم ذلك، رتبها ترتيبا تشهد العقول السليمة بحسنه سبحانه، بحسن هذا الترتيب. وأما العقول المنحرفة والخريفة فلا عبرة بها، لا ينظر إليها، بينما العقول السليمة تشهد بأنها هذه قسمة عادلة، لأن الأمر لو وكل إلى آراء الناس، تصور كم يحصل من الاختلاف في البيوتات لو وكل الأمر في التركات والفرائض والميراث لعقول الناس وأعطي لهم الاجتهاد، كم في ذلك من المآسي والاختلافات والجور والعداوات والشرور والفرقة التي تبقى في الأولاد وبني الأعمام وفي السلالة، بل إن بعضهم يغير الاسم. لكن هذه القسمة كفلت للناس حقوقهم، وحقنت دماءهم، وحافظت على روابطهم واجتماعهم، وأبقت أواصر الأخوة والقرابة والصلة. وبالتالي الآن لما يموت الهالك من العائلة، الناس كلهم يعرفون ماذا سيأخذون، بينما لما تنظر إلى إخوان القردة والخنازير الذين البهائم خير منهم، تنظر الاختلال والاختلاف والفوضى، بل إن هذه الفوضى أحياناً تكون حتى في بعض العائلات المسلمة التي لا تلتزم بالشرع وبالأحكام القرآن الكريم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. وفي هذه الآية يذكر الله عز وجل بعدما قسم هذه التقسيمات، قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهكذا تجد أحيانا بعض العائلات المسلمة يصلون ويصومون ويحجون وغير ذلك، وهم لا يورثون بعض الورثة، يحرمونهم، كمن يعطي الأولاد ولا يعطي البنات، وكمن يحتج على التسوية بين البنات والأولاد، وكمن يعطي البيوت أو العقارات للرجال والأموال للنساء. وأما عن الكفرة فحدثوا لا حرج، فإنهم يورثون الكلاب والخنازير والقطط، يكتبون لها الميراث، حتى وجد في بعض المحافل يسألون من هو أغنى كلب في العالم، حتى صارت بعض الكلاب لها حسابات بنكية في البورصة العالمية، وعندها ناظر وعندها مؤطر وعندها توثيق، وكم يحترم هذا الكلب، وكم عنده من أشباه الرجال الذين يخدمونه ويحرسونه وينظفونه وغير ذلك بسبب أنه ورث من مولاه وصاحبه ميراثا ثقيلا. ولما ينظر المسلم هذه المشاهد المخزية يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي ميزنا بالإسلام. هذا من جهة الميراث مقسم ومفصل، ومسألة الميراث بعض الدول عجزت وسببت لها مشاكل عظيمة في الميراث، حتى إن بعضهم أخذ بالتقسيم الشرعي الإسلامي وهم كفرة وألزموا شعوبهم بهذا التقسيم، وقالوا ليس لنا إلا أن نلجأ إلى هذا التقسيم الرائع الذي استقر فيه الوضع عند المسلمين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وجعل الشارع سبحانه وتعالى الوصية لمن يريد أن يوصي بشيء من ماله له أن يوصي في الصدقات والصدقات الجارية فيما لا يزيد عن الثلث فأقل، الثلث فأقل، ويكون الوصية لغير الورثة لمن لا يرث، فلا وصية لوارث، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولكن يكون ذلك في مجال البر والإحسان والصدقات. سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة ومن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين من المهاجرين، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعاد يوم الفتح، عاد مع الفاتحين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في مكة المكرمة يوم الفتح أو أيام الفتح مرض مرضا شديدا أطل على الموت، ظن نفسه أنه سيموت، فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له، قال له ما يبكيك؟ لما رأى سعد النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قال ما يبكيك؟ قال إن لي، قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، أراد أن يقبضه الله في أرض المهجر. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم له بالشفاء وقال اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا 3 مرات. وكان بهذا الدعاء عاش سعد ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ورزق من الأولاد 30 بعدما كانت عنده بنت واحدة. الشاهد أنه لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ودعا له قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني ابنتي أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فبن الثلثين؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إن نفقتك من مالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، هذه صدقة وهذه صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، واللقمة تضعها في زوجتك صدقة، وإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وذكرت لكم أن سعد شفي وطال عمره بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، صار عمره 90 سنة أو أكثر من ذلك، ورزق من الأولاد 30 زائد البنت التي كانت من قبل. شاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح له بأن يتصدق وأن يوصي بأكثر من الثلث. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن غض عن الثلث فأحسن، يعني إن نزل عن الثلث فأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم علل برر ذلك، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة فقراء، عالة يعني عائل يتكففون الناس، لأن أحيانا لما يكون الإنسان في المرض ما يكون عنده عقل، يريد أن يتخلص من المال، لكن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، لأن من تكون في صحتك وتقول هذا المال في سبيل الله خلاص ما تدورش، لما تكون مريض قد تتراجع. لو كنت برا يبانوا لك المشاريع، قالهم يسألوني وقال بالي مشروع الفلاني يعني، لكن لما تكون صحيح وتكتب هذا، قال إذا مت ثلث المال تاعي في سبيل الله. والله تبارك وتعالى جعل الوصية ليس أكثر من ثلث، لئلا يصير المال الذي جعله الله قياما للناس يجي في أصحاب العقول القاصرة لما يكون مريض يحوش ما يفهمش، يعني يقول المال هذا نديه باش يعني يكون لي حسنات يوم القيامة. لا، من تكون صحيح وانت تجري وتركب وتنزل وتعطي وتمنع وغير ذلك، عند ذلك اكتب. قال رحمه الله: المثال الحادي عشر ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. الشريعة الإسلامية جاءت مما جاء فيها من الأحكام الحدود، حد القتل وحد الحرابة وحد الشرب المسكر وحد القذف، حدود جعلها الله عز وجل تدرأ الشرور عن الناس وتضمن للعباد الحياة المستقرة وتضمن للناس تحفظ للناس أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، تحفظ للناس أموالهم مثل حد السرقة، وتحفظ للناس أعراضهم مثل حد الزنا وحد القذف، وتحفظ للناس أنفسهم مثل حد القتل وحد الحرابة، وتحفظ للناس عقولهم مثل حد الفساد في الأرض الذين يفسدون في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا كمن ينشر المخدرات ويبيعها والأقراص والمهلوسات والحقن، هؤلاء الحاكم يجتهد فيهم فإما يقتلهم وإما يقطع لهم رجل ويد من خلاف، وإما يصلبهم وإما ينفيهم من بلاد الإسلام. هذه الحدود للردعة والزجر إذا فعلت بطائفة عاش البقية كلهم آمنون سالمون، تمشي الضعينة من اليمن إلى الشام لا تخاف، يعني المرأة إن كان المرأة لما تسافر بمحرم، لكن لو سافرت وحدها، يعني لو فرض أنها سافرت وحدها لا تخاف، لأن في هذه البلاد في البلاد التي تكون فيها الحدود يخاف المال، لو ضاع منك وسقط لك في من جعبتك وترجع لا تجده. فالشريعة تكفلت لعلاج الجرائم كل جريمة بحسب حجمها وتنوعها، لأن الجرائم تخل بالنظام، فتذهب أموال الناس وأعراضهم وعقولهم. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس يخوفهم السلطان والعقوبات البدنية ما لا لو تقرأ عليه القرآن كله لا يتعظ. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، بنو إسرائيل الله عز وجل رفع فوقهم الطور وقال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فبعض الأحيان بل غالبا بعض الناس لا يزجرهم القرآن ولا تزجرهم المواعظ فيسعهم السلطان، فالحدود تردع وترجع الحقوق وتصون النظام وتحقن الدماء وتخفف من مواقع الجرائم، وهذا فيه من الحسن ما يظهر بهاء الإسلام. وسر الناس الذي لا يخاف لا يعيش على الأقل في هذه البلاد التي يكون فيها سلطان الله قائم. قال رحمه الله: المثال الثاني عشر ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمانه لمصلحة غرمائه. وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. مسألة الحدود يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: حد يقام في أرض الله خير من أن يمطر الناس 40، لأن يقام حد من حدود الله كقطع يد السارق أو قتل القاتل أو القصاص، وهو ما كتبه الله تعالى: النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال عنها سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في القصاص والحدود وردع الزاني والقاذف وتلك العقوبات التي تسلط على من يريد الفساد في الأرض تجعل الناس يعيشون في أمن، لا سيما في أموالهم وأعراضهم، لأن الناس تعز عليهم أموالهم وتعز عليهم أعراضهم، فالله تبارك وتعالى أيدهم في ذلك وحافظ على الأعراض وعلى الأموال. وذكر الله عز وجل أن المفسدين في الأرض يستحقون تلك العقوبات الخماسية التي ذكرها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقيامها يرضي كل قيام الحدود هذه يرضي كل المؤمنين وكل أصحاب الفطر ويرضي أصحاب العقول السليمة. لو ذكر للناس أنه لو مثلنا أن بلدة سرق فيها بيت ثم أقيم الحد حد الله عز وجل على هذا السارق أو قاطع الطريق، يعني يمكن أن يعتبر قاطع طريق ويمكن أن يعتبر سارق قاطع طريق ومفسد في الأرض، تحل به العقوبات الأربعة أو إحدى العقوبات الأربعة ويمشي في الناس وهو مقطوع الأرجل والأيدي أو مصلوب ويراه الناس، لا سيما اليوم في وسائل التواصل، فإن مثل هذا والذي يقيم ذلك هو الحاكم ليس الناس، لأن الناس أصحاب فوضى، لو يترك لهم العنان والحبل على الغارب فإنهم يقتلون جميع البشرية. لكن الحد لا يقام إلا بالشهود وإلا بإقامة البراهين والحجج يعني الإشهاد على ذلك، وكما قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يشهدون؟ يشهدون أن الحد قد أقيم، ولكي يعتبروا ولكي يدعوا لهذا الضحية أو المجرم، يدعون له بالمغفرة لأنه ربما سيقتل فيدعون له ويصلون عليه يصلون عليه، لأن انظر الرحمة جمع بين الرحمة وبين العقوبة والرحمة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقام فيه سلطان الله سبحانه وتعالى، ويزجر فيه أهل الجرائم. وإننا من هذا المنبر المبارك نرفع أيدي الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع الضحايا الذين أوذوا في أنفسهم وفي أموالهم وفي أبنائهم وفي ديارهم بسبب هذه الكارثة التي ينكرها القاصي والداني، والتي هي من إذا كانت من فعل البشر فهي من فعل إخوان القردة والخنازير الذين قطعوا النخيل، قطعوا نخيلهم وخربوا بيوتهم عندما حصرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليهود، وذلك مذكور في سورة الحشر. نعم، سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ندعو الله عز وجل للمؤمنين الذين ماتوا حرقا أن يجعلهم الله ويكتبهم مع الشهداء ويتغمدهم برحمته، وأن يسبل عليهم وعلى ذويهم الرحمة والمغفرة، وأن يعوض بلادنا ما أوذيت فيه من الحرائق وذهاب الشجر والثمر والحيوان والبهائم، فإن هذه الكارثة من أعظم ما أوذيت به الجزائر خاصة وبلاد الإسلام عامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل موتاهم في الشهداء، وأن يشفي المرضى والمجروحين، وأن يعجل شفاءهم، وأن يطفئ هذه النار التي آذى بها الناس كثيرا، فلا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلها سلامة على من بقي، وبردا على البهائم وعلى الآدميين، ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عن المؤمنين الوباء والغلا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.